لأن غير العاقل لا يوصف بالذنب أبدا. فهذا من ذكائه رحمه الله. نعم نعم جامد. اسم جنس ليس علما. لأن اسم جنس. نعم لو سميت إنسان بأرض أو أنثى بأرض صارت علما. لو كان طيب العلم علما لا يعطي، هل يسمى علما؟ يسمى علما لكن لا يجمع جماعة سالمة. أما إذا كان سالما وقول المؤلف تخلق في جميع الألف. نعم صحيح. أي في نعم ما تخلق في لا لا لا لأن نعم هو في لأنه قيدة قال رفعا ونصبا، يعني معناه إذا كان مرفوعا جئنا بالألف، وإذا كان منصوبا ومجرورا جئنا بالياء، لكن الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، والألف نيابة عن بلى بلى نيابة عن الفتحة والكسرة، لكنها إذا كان المثنى منصوبا أو مجرورا فنحن نغيره من الألف إلى الياء. وليس معناه أن الياء نائبة عن الألف، لا، الألف علامة إعراف في حال الرفع. لا أنا ما أرد هذا، أراد أنها تخلفها يعني تأتي بدلا عنها لكن نيابة عن الفتحة في حال النصب وعن الكسر في حال الجر، وهذا مأخوذ من كلامه الأول وغير ما ذكر ينوب. نعم ملحق. نعم لا ملحق. السبب ان ابن جئنا بالهمزه همزه الوصل لان اوله ساكن، ولا يمكن ان ينطق بكلمه اولها ساكنا اساكن الا بهمزه الوصل. هنا ابن نعم لا ما يصل منه يصل ابن، لكن الهمزة تسقط عند الوصل، تقول مثلا محمد بن عبد الله تسقط ما تقول بن، لكن الظاهر أن الصبيان الصغار يقولون بن علشان ما يكتون ألف. هنا نعم نعم وإيش يعني الحال لو كانت مفردة ما هو لازم تكون مشتقة. أي فجاء أخو أبي فذاك. أي نعم لا بمعنى صاحب، هذه بمعنى مشتق يعني بمعنى صاحب. أي ما تكون من فاعل جاء اسمه حال كوني يعني كيف نجعلها من أبي. أي المجيء الأصل من الأخو جاء أخو أبي المجاء الأخو. نعم فكيف يوصف أن حال كوني شخص آخر أبي يمكن جاء أو خبير الموصوف في العلم أخو أبي نعم الحال كل حال بين صفة من معنى تسميع ولا بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. نعم طيب مهما لأن ابن علي ما بعده هذا مستثنى مما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، يستثنى منهم أبواب منها هذا الباب